سبيل الله أموات بل أحياء ولا بلا شعورين ويردون كل شيء خضب الدنيا ونفسه من الأموال والأنس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في هذه الآيات يقول: يا أيها الذين آمنوا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل يقول لكل مؤمن إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأصغي سمعك لهم، إما أن تؤمر بخير وإما أن تنهى عن شر، وهذا كله في القرآن. إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا. شوف، إما الآية تأمرك بخير وإما تنهى، فهذه الآية يقول: استعينوا بالصبر والصلاة، معناها إيه؟ أمر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا النهي، يا أيها الذين لا تحرموا طيبات ما أحل النهي هذا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، هكذا. وهذا لا يوجد إلا في السور المدنية، لا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا. كل السور المكية ما فيها يا أيها الذين آمنوا، إنما يا أيها الذين آمنوا. إيش معنى يا أيها؟ يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، هذا معنى يا أيها الذين. يعني يقول الله: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا على جميع الأمور بالصبر والصلاة. وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا حصل له حمل أو شيء، نعم، يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، ويفزع إلى الصلاة. والصبر معنى حبس النفس عن الجزع، نعم، حبس النفس عن الجزع إذا أصيب في نفسه أو في ماله أو في ولده، نعم، يحبس نفسه عن إيه؟ عن الجزع. والصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الصبر على الطاعات حتى يحسنها، والصبر على المعاصي حتى يجتنب، والصبر على أقدار الله. هذا هو الصبر. الصبر على طاعة، مثلا الإنسان يجي يصلي الصبح في الليالي الباردة، يبغى يجاهد نفسه، يقول له: نام دحين بعدين، بعدين تجي الصلاة، دحين براد يعني. يبغى يغتسل من الجنابة في الليالي الباردة، يبغى يذهب إلى المسجد مسافة بعيدة، يبغى يذهب إلى الحج، يبغى يذهب إلى الغابة، يجاهد نفسه. حتى بعد ذلك يصير عادة، مثلا الإنسان أول ما يقوم بصلاة الفجر يتعب، بعد ذلك لما يتمرن على هذا يصير قبل الأذان هو صاحب. هذا الصبر على الطاعة. الصبر على المعاصي، نجد ربنا ابتلاء بالمعاصي، بارتكاب الفواحش، بالزنا أو بالطلاق أو أشياء، يمنع نفسه، وإذا ما يشوف نفسه إلا صبر كمان يتوب يرجع كمان، وإذا به حاسك بعد ذلك تقبل المعاصي. والصبر على أقدار الله، ما يصاب الإنسان في نفسه أو في ماله، يموت له قريب، نعم، يذهب ماله، نعم، يعني ثمرة لبستانهم، يعني لا تؤدي الشيء الذي يلزم إلى غير ذلك، مثلا يستدير ويعمل زراعة كبيرة، وإذا تجي ريح تهلك الزراعة كلها، هذا هو الصبر. هذا هو الصبر على مثلا عنده ابن أو عنده زوجة أو عنده قريب يموت، هذا الباب يصبر على إيه؟ هذا حتى. فهذا معنى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وهناك قبلها في أول سورة: يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إنها يعني إن إيه؟ الصلاة لكبيرة. القرآن يقول إيه؟ يعني عن المنافقين، نعم، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الصلاة ما شأن لها شأن عظيم في الإسلام. وجاء في الأحاديث الصحيحة: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو. والإنسان والصلاة لها شأن. فلذلك: يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وهذه معية خاصة لله، معيتان: معية عامة وهي مع جميع خلقه لعلمه وسمعه وبصره، كما جاء في آيات في كتاب الله: وهو معكم أينما كنتم. وفي آية أخرى قلت في سورة المجادلة: نعم، ما يكون من النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمس إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعني معهم لعلمه وسمعه وبصره. هذه الآية معية. وهناك معية خاصة: إن الله مع الصابرين. نعم إيه نعم يؤيدهم وينصرهم ويهدهم ويحفظهم ويعطيهم الأجر الوافي، إن الله مع الصابرين. ولذلك جاء في أي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ها ما في حساب أبدا، ها يعطيهم شيء كثير، لأن الصبر له شأن عظيم. ولذلك في يعني كتاب صغير يعني شوف رأيت أنا كان زمان ابن القيم عدة الصابرين ذكر فيما يتعلق بالصبر، وثم الله جمع الصبر مع الصلاة يمكن 72 كثير مواضع في القرآن، عدة مواضع في القرآن ما أذكرها الحين عددها بالبيت كثير، ها فيقول يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر إن الله مع الصابرين، زي ما قال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معنا بإيه؟ بنصره وتأييده وحفظه. قريش يمر من الغار ما يشوف الرسول، ها ها كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، ها إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية إيه خاصة، ولله معية تام، معية خاصة وما. وكل إنسان يقول أن وهو معكم أينما أن الله معنا في أي في كل مكان، هؤلاء غلطانون جدا، ها في بعض الفرق الإسلامية يقولوا أن الله معنا في كل في كل مكان، في كل مكان ما يصلح، لأن في أمكنة يدخلها الإنسان المخلوق لا تليق بالإنسان المحترم. مثال ذلك لو أن إنسان جالس في مكان عند ملك أو وذهب الملك هذا أو الأمير لبيت الخلاء يجي يقول له فين، ما يقول له راح بيت الخلاء، يقول له انتظر دحين يجي، ما يبغى يقول له يا راح يا بيه، وهو بس عنه لازم يروح بيت الخلاء، إذا ما راح بيت الخلاء يروح المستشفى عليه يقول له يموت فيهم مرة واحد ضروري هذا، ها ما فيها كلام. فلعب ذلك لا يصلح هذا، وهذا غلط. وبعضهم يقول لك لا بس نتركها معكم، الله ما يخاطبنا بشيء ما له معنى، لازم معكم معنى إما بعلمي أو ما نعم أو مثلا معية خاصة، وهذا إن الله مع الصابرين. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله يعني هم أموات، يعني أموات هذا خبر مبتدأ محذوف، ها ودائما يحضر الخبر المبتدأ ويوجد الخبر كثير موجود في القرآن، أموات يعني هم أموات، هذول قتلوا في سبيل الله من أول يعني ما فرض الجهاد على رسول الله وعلى الأمم السابقة، لا تقولوا هم أموات أبدا، ها بل هم أحياء في البرزخ، ها يعني أنتم أخذتوهم ودفنتوهم لكن هم أحياء عند ربهم، أحياء عند رب، لما قال في آية أخرى في سورة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، عند ربهم، ما قال عند في القبر، بعض الناس هو المخرفين يقول لا الرسول حي في قبره، ما يصير هذا، حي في قبره حي حياة برزخية أعظم الحياة، إذا كان الشهداء أحياء الرسول يصير أعظم منه، الله قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، ما قال بس كذا، عند رب. فإذا إيه الشهداء والناس المؤمنين كلهم، مو بس الأشواذ، كل مؤمن هو حي عنده، لأن الإنسان إذا مات مع مثلا إيه الجسد في الأرض، هذا الجسد قد تأكله يمكن الأرض وقد لا تأكله الأرض، أما نص صحيح أن الأنبياء لا تأكل الأرض أجساد، جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، أي نبي من لدن آدم إلى عيسى عيسى لسه ما دفن، نعم إلى يعني زكريا آدم تجدهم يعني لو اكتشف عقله يدفن كأنهم دفنوا له. وقد حصل ذلك أن لبعض الناس الصالحين هكذا، يعني مثلا جابر بن عبد الله دفن والده في غزوة أحد لما استشهد، وبعد 8 جاء خرج من القبر وجاء قبر ثاني وجدوا كما هو كان دفنوا أنفسه، ما في إلا هنا عند أذنه يعني شوية الأرض. وجاء السيل في عهد الإمام مالك وكشف عن شهداء أحد بعد أظن حول 80 ولا أكثر، نعم وجدوا كأنهم دفنوا بالأرض، ليس بعيد أن يكونوا إلى الآن موجودين، يعني عندنا هذه النصوص نحن شفناها. وناس من الصالحين يمكن واحد يكشف عن رجل صالح مات في المدينة في قرية المدينة يكشف عن التقيت وما ليس البعيد، أما النصوص فوردت في الشهداء وفي الرجاء. فيقول ولا تقتل ولا تقول لمن يقتل أموات بل أحياء، يعني أحياء في البرزخ. ومعلوم أن الحياة ثلاث يعني فيه كم حياة، أول الإنسان لما يكون في بطن أمي حي، حياة إيه تختلف عن الحياة اللي بره، يأخذ من إيه؟ يعني من سرة يأخذ، بعدين لما يخلي يغلي من الثدي، ثم بعد ذلك يموت يدخل في القبر برضو أحياء، مثلا لما يكون نايم كمان يجي واحد صحي يصحى، لما يموت لو تيجي الدنيا كلها تبقون مات، ثم بعد ذلك يوم القيامة يقوم ويحاسب إما يدخل الجنة وإما. فهذه الحياة مختلفة، كل حياة مختلفة عن الحياة الثانية، فحياة الدنيا غير وحياة البرزخ غير وحياة يوم القيامة. الحياة الآن زي ما يعني لا هي الحيوان، حياة هي يوم القيامة، هذه هي الحياة الزائمة، هذه كلها حياة زائمة. ولذلك كثير من الناس يعبروا في الصحف في الجرائد يقول أن فلان ذهب إلى مثواه الأخير، هذا غلط حقيقة. القبر ما هو مثواه الأخير، قبر إيه يقعد فيه مدة من الزمن ثم ينتقل منه إلى. ولذلك يقول أن أعرابي لما سمع يعني ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال والله ارتحل، لأن الزيارة ما تصير دائما، واحد زار الأمير ولا زار بيته ولا زار دابد يوم من الأيام يروح عن هذا البيت. ولأجل ذلك ولا تقل من أموات بل أحياء عند ربهم، نعم في هذه الآية عند ربهم، هنا بل أحياء يعني حياة برزخية. هذه الحياة البرزخية أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ولا تحسب القرآن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة أن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قنابير معلقة تحت الأرض. وجاء كذلك في غير الشهداء نفس المؤمن نعم معلق في معلقة في في الجنة ثم في شجرة في الجنة ثم تأوي إلى قنابير معلقة، يعني مو بس الشهداء، إنما الشهداء يكونوا أعلى درجة، والرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء أعلى درجة، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو في أعلى الدرجات وكذلك الأنبياء وكذلك أولو العزم، ثم يأتي الشهداء ثم يأتي المؤمنون. ولذلك ذكر الله نعم في قوله تعالى وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إلى غير ذلك من الآيات. وهذا قال ولكن لا تشعروا، ما حد يشعر، يجي عند هذا يكلمون ما يجاوب عليه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولنبلونكم من شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إيش معنى يعني والله؟ الواو هنا واو الكسر، يعني لنختبرنكم، يعني اختبار، الاختبار والبلاء بمعنى واحد، نبلوكم بالحسنات والسيئات معنى ايه نختبرك، ونبلونكم بشيء من الخوف، يعني يأتيكم شيء من الخوف، يعني انسان يخاف على نفسه او على ماله او على ولده، والجوع يجي مرات يعني يصير جد وقحط فيتموت الحيوانات ويصبح الانسان الغني فقير، مثلا رجل عنده مثلا 1000 رأس من الغنم اذا صار جد تموت الأغنام هذه كلها ولا يقدر يسوي شيء، فين يقول نعم نعم. وكذلك إذا ما نزل المطر وعنده زراعة تموت هذه الزراعة، فالله بيشوفكم يعني يبدوكم بهذا وبهذا، يبدوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، وكذلك نقص من الأموال بأن مال يظهر يسرق المال حقه أو ينحرق المال حقه، نعم. والثمرات والأنفس كذلك يموت له قريب، يموت له ابن، يموت له زوجة، يموت له أخ، يموت له صديق، فلازم نصبر على هذا. والثمرات كان عنده بستان وكان مثلا زرع او يؤمل هذه السماء، عنده نخيل بستان فيه كذا 1000 نخلة على ان هذا النخل يعني يثمر ويبيع الرطب ويبيع التمر ويتصدق بشيء، واذا به النخل هذا لا يثمر شيء، هو ايش عليه؟ عليه الصبر. وهذا معناه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات قال وبشر الصابرين. ولأجل ذلك زي ما قلنا أن الصبر هو يكون على هذه الأشياء الثلاث، الصبر على الطاعات حتى يحصلها، والصبر على المعاصي حتى يجتنبها، والصبر على أخبار الله. وهذا دحين الصبر على أخبار الله، رجل كان غني يصير فقير، رجل كان عنده بستان كان عظيم كان عنده أولاد يموت الأولاد كلهم وهو يبقى، كان عنده زوج إيش يجب عليه؟ يجب عليه أن يصبر ويتقوى. لذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يعني دائما في خير، إذا أصابه سراء شكر وإذا أصابه ضراء نعم خبر. وجاء في هذا الحديث مثل هذه الأشياء وبشر الصابرين الذي يقول ويبلونكم تارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع، كما قال تعالى فإذا أذاقه الله لباس الجوع والخوف فإن الجائع والخاف كل منهما يظهر ذلك عليه. ولهذا قال لباس الجوع والخوف، وقال هنا بشيء من الخوف والجوع أي بقليل من ذلك، ونقص من الأموال أي ذهاب بعضها، والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب، والثمرات أي لا تغن الحدائق والمزارع كعادتها. وقال بعض السلف فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة، يعني يجي عنده نخيل كثير واحدة منهم تثمر، هو كان يأمر كل النخيل هذا يثمر، فهذا إيش عليه؟ عليه أن يصبر، فإذا صبر فإن الله سيعوده، إذا صبر فإن الله سيعوضه على ذلك يعني أكثر هذا. ولهذا قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يعني يبين هذه الأشياء قال لا يصيب أحد من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخرجني خيرا منها إلا. وقد حصل لذلك أم سلمة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين، وكانت تحت أبي سلمة وقد سلم هذا كان أخ للرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع أخوه، لقد هاجر الهجرتين، هاجر الهجرة إلى الحبشة أو هجرتين إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، وبعد ما عاد إلى المدينة نعم توفي رضي الله تعالى عنه. وكان في بينه وبين رسول الله أخ الرضاع، فجاء يعني الرسول يعزي أم سلمة فقال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه كده كده. يعني انت تحت المنطوج هذا الناس قل اللهم أجرني في مصيبتي واخلف، فصار فيها حسب أمر الرسول تقول هذه المصيبة هذا الدعاء. فلما انتهت عدتها جاء الرسول وخطبها، هي كانت تقول من يخطبها؟ أبو بكر؟ عمر؟ عثمان؟ ما كانت تظن أن الرسول يخطبها يسوي، ما تشك أن الرسول أفضل من أبي سلمة، فهي حسب أمر الرسول سألت كانت تدعو. فلما انتهت من عدتها نعم خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم، فعرفت إن إيه ربنا أبدلها خير. ثم هي قالت يا رسول الله أنا امرأة يعني عندي غيرة يعني ما تحب القبائل، أنت عندك 8 ده شغلة دي المشكلة هذه، عندك 8 نساء، أنا ما أبغى زوج واحد بس. فدل يعني الله الرسول يدعو لها ويزيل هذه الغيرة. طيب وقالت كذلك أنا مرأة كبيرة يعني في السن يعني مرأة بالدالة كذلك. الرسول ذات الوقت يمكن عمره حول 50 أو 53 قريبة فوق يعني فوق قريبة 60 يعني أو يعني فوق 50 لا شك إنه لما خرج من مدة عمره 53 ها. ثم قالت عندي أطفال ها يعني عيال يعني لأن عندها عمر بن أبي سلمة وزينب بنت أبي سلمة، فقال إن هذول عيالي ورزقهم على الله، فتزوجها رسول الله وصارت من أمهات المؤمنين ومن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مرأة يعني عظيمة جدا حتى أنها يعني كانت يعني تخف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأشياء، زي ما قال الله تعالى يعني المرأة تكون سكنا للزوج، يعني الرجل لما يصاب بشيء أو شيء يشوش عليه في ذهنه يجي يقول لزوجه، إذا كان هي عاقلة تخفف عليه. وقد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى عمرة الحديبية نعم وصدته قريش عن دخول مكة ما وتفاوض مع رسول الله مع قريش في أن يدخل مكة ليطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويعود، فأبى قريش كل الجبال، قالوا أنت تخرج منا سرا واليوم تدخل بعد ذلك يقول العرب إن محمد دخل عليكم بالقوة، فأبوا كل الإماء. فأمر الرسول أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم ويذبحوا هديهم فتوجه. فدخل الرسول على أم سلمة وقال لها هكذا أنا أأمر والناس ما يأتون، فقالت هي أم سلمة يا رسول الله أنت أخرج وانحر هدية واحلق رأسها، فإذا الرسول فعل إيه؟ ما حد يوقف خلاص وهذا إيه؟ كانت إيه؟ مرأة عاقلة، يعني هذا معناه يبين أن إيه المرأة إذا كان، ولأجل ذلك الصبر يعني له فائدة. ويكفي ذلك قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني بغير مكيال. جاء في الأحاديث الثانية الحسنة بعشر أمثال على 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فإذا الصبر إيه؟ يكون إيه؟ أكثر. ويكفي ذلك هذه الآية التي يقول الله تعالى فيها نعم وبشر الذين إذا أصابتهم مصيبة مصيبة في نفسهم أو في أموالهم أو في أولادهم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول هذه إنا لله وإنا إليه راجعون. إيش الجواب؟ قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم صلوات. إيش الصلوات؟ جاء بعض الأحاديث يقول أنها الرحمة، والظاهر ما عليهم صلوات هنا يعني ثناء من الرب سبحانه وتعالى وأن الله يطيبهم ورحمة، يعني أعطاهم إيه عدلان، يعني زي ما يكون الإنسان لما يحمل على البعير كيس من هنا وكيس من هنا بعد ذلك وأولئك هم المهتدون، هذه زيادة، يعني زي ما الإنسان مثلا جمال عنده بعير يركب هنا جهة ويكون قد بعض ثم يجي في الوسط يحط كمان إيه زيادة، هذا معروف عند العرب إيه؟ الأولين اللي إيه؟ عندهم البعير أبدا فهذا معناه يقول الحب يعني متطير، هذه معناه أولئك عليهم صلوات هذا عدل واحد في جهة واحدة ورحمة العدل الثاني، وهناك الزيادة وأولئك هم المفتدون. خلاص قلنا هذا إيه الصبر، الصبر له شأن عظيم. ويكفي ذلك أن القرآن ذكر في آيات كثيرة من كتابه يعني يعير الصابرين بأحسن الأجور، ولذلك يقول وجاء عجب للمؤمن لا يقضى له القضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. فيقول في هذه الآيات لأن ما يمكن نقرأ الآيات إلا بعدها نقرأ شيء من إيه مما ذكره الحافظ. قال لما فرغ الله تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد والاستعانة بالصبر والصلاة، فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقبة فيصبر عليها، كما جاء في الحديث عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة، كما تقدم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، يعني الرسول كان إذا أصابه شيء أمره يعني مهم صلى. الصبر صبران، صبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر صوابا لأنه المقصود. أما الصبر الثالث هو الصبر على المصائب والنوائب، فذاك أيضا واجب كالاستغفار من المعايب، كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الصبر في بابين، الصبر بما أحب الله وإن ثقل على النفس والأبدان، والصبر عما كره وإن نازعت إليه الأهواء. فمن كان كهكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله، وقال علي بن الحسن بن الزين العابدين: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي منادي: أين الصابرون؟ ليدخل الجنة قبل الحساب. قال: فيقوم عنق من النار فتتلقاه الملائكة فيقولون: إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى الجنة. فيقولون: قبل الحساب؟ قالوا: نعم. قالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن الصابرون. قبل الحساب ربنا يدخلهم الجنة. قال: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا الله. قال: أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم أجر العامل. قلت: ويشهد لهذا قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني بدون مكيال. مع أن الناس قالوا قال إيه الحسنة في عشر أمثالها إلى 700 تضعف إلى أضعاف ذلك. وقال تعالى: ولا تهن. وقوله تعالى: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، أي يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون، كما جاء في صحيح مسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا، وأي شيء نبغي قد أعطينا ما لم تعطي أحدا من خلقه. ثم عاد عليهم بمثل هذا، فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى بما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب جل جلاله: إني كتبت أنهم إليها لا يرجع، يعني الموت موت تمام، ما أحد يموت وهو كتير. فقال: يا ربنا ردنا إلى الدنيا حتى نقاتل ونقتل مرة ثانية ومرة ثالثة. لا، واحد إذا مات خلاص ما يمكن يرجع إلى الدنيا أبدا. فقالوا: إذا بلغ عنا فنعرف الناس اللي قاعدين في الدنيا يعرف. أنزل الله تعالى الآية التي في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم عليهم ولا هم يحزنون. هذا يعني. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله: نسمة المؤمن. وإذا هذه كذلك مو بس الشهداء، نسمة المؤمن طائر متعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعث. وفيه دلالة على عموم المؤمنين أيضا، وإن كان الشهداء قد خصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما. ثم قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال: أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده أن يختبرهم ويمتحنهم، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع، كما قال تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فإن الجائع والخافي كل منهما يظهر ذلك عليه. الجائع بعدين لو كان يعني سحب طيلة يصير أسمر، بعدين يصير أصفر كمان، بعدين يمكن يموت كمان، يصير إيه يعني. ولهذا قال: لباس الجوع والوقال في شيء من الخوف والجوع أي قليل من ذلك، ونقص من الأموال أي ذهاب بعضها، والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب، والثمرات لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها. وقال بعض السلف: كانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة. وكل هذا وأمثال مما يختبر الله به عباده، فمن صبر أتابه ومن قنط حل به عقابه. ولهذا قال: وبشر الصابرين. وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف هنا خوف الله، وبالجوع صيام رمضان، وهذا ليس بصحيح. ونقص من الأموال والزكاة والأنفس والأمراض والثمرات والأولاد. وفي هذا نظر الله تعالى، ثم بين تعالى من الصابرين الذين شكرهم الله، فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أي تسلوا بقولهم هذا عما أتسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده لما شاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث لهم ذلك اعتراف بأنه عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم عن ذلك، قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء من الله عليهم. وقال سعيد بن جبير: أي أمة أمنة من العذاب، وأولئك هم المهتدون. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: نعم العدلان ونعمة العلاوة، هي علاوة الموظف دحين. موظفين يعني في عطل هذا الموظف يبقى يغلق السنة حتى تجي له علاوة، فهذا العلاوة كده يعني أولئك مهتدون. صعبتهم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربي، هذا واحد عدل، ورحمة العدل الثاني، والزيادة أولئك هم المهتدون. وهذا يعني جميل من جهة أولئك، فهذه العلاوة هي ما توضع بين العدلين، وهي زيادة في الحمد. فكذلك هؤلاء اعطوا ثوابهم وزيدوا ايضا. وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول انا لله وانا اليه راجعون عند المصائب احاديث كثيره. ومن ذلك ما رواه الامام احمد حيث قال حدثنا يونس بن محمد حدثنا الليث الى اخره عن أم المطلب عن أم سلمة قالت أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد سمعت من رسول الله قولا سررت لي، قال لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا فعل ذلك لي، لا فعل ذلك أو فعل ذلك لي. قالت أم سلمة فحفظت ذلك منه، فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، ثم رجعت إلى نفسي وقلت من أين لي خير من أبي سلمة. فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا يعني جلدا، فغسلت يدي من القرض الذي آل للدماغ وأذنت له فوضعت له وسادة قد من حشوها لي فقعد عليها فخطبني إلى نفسي يعني يريد فلما فرغ من مقاله قلت يا رسول الله ما بي ألا يكون لك رغبة ولكن امرأة في غيري في غيرة شديدة فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، يعني مثلا ما أقابلك مقابلة طيب ربنا يعذب إذا كان أساءت إلى رسول الله، وأنا قد دخلت في السن وأنا ذات عيال. قال فأما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبه الله عز وجل، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصاب الرسول كمان سن ذاك الوقت قريب من الستين يعني في الكتب. فقالت المسائل ثم بعد ذلك سلمت لرسول الله ثم تزوجها رسول الله. قالت أم سلمة بعد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عنها أنها سمعت رسول الله يقول ما من عبد تصيب مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبة له خيرا. فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد كذلك عن أبيها عن الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ولا مسلمة تصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها. وقال عباد قدم عهدها فيحدث لك استرجاعا إلا جدد الله لك عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. رواه ابن ماجه إلى غير ذلك. وقال عن فاطمة عن أبيها قال لي ألا أبشرك قلت بلى. قال حدثني الضحاك ابن عبد الرحمن ابن هازم عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ملك الموت قبضت ولد عبدي قبضت قرة عينه وثمرة فؤادي، يعني الله يأمر ملك الموت أن يقبض يعني شخص يكون ما عنده إلا ولد واحد فيقول له خلاص هذا قبض، فإلى قبضه بعد ذلك الله يسأل هذا ملك الموت إيش سوى هذا عبد؟ قال استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون وصبر على هذه المصيبة. فيقول هذا الأدل قال رسول الله قال الله يا ملك الموت قبضت ولد عبدي قبضت قرة عيني وثمر، قال نعم، قال فما قال؟ قال حمدك واسترجع، قال الحمد لله. قال ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ثم رواه عن علي وهكذا. فالصبر له أجر عظيم، ولذلك الصبر يعني موجود في الآيات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.